على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتد الإسرى وتحت أخو حلا وفي التبع في آل عمران عنهما أخذنا إلى هنا أليس كذلك؟ وفي التبع في آل عمران عنهما أخذنا الشفرة الأولى من هذا البيت لأنها تابعة لأبي عمرو وفي المهتد الإسرى وتحت أخو حلا وفي التبع في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف وكيدوني في الأعراف حجة ليحمل بخوف. انتبهوا معي كيدوني في قول المولى تبارك وتعالى في أي سورة؟ في سورة ايه؟ في سورة الأعراف اللي هي الآية كده الطويلة دي ألهم ايه؟ أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ ها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا طيب يبقى عندنا ايه ثم كيدوني فلا ثم كيدوني فلا من الذي قرأ بالحج ليحمل من الذي قرأ بإثبات الياء الحال من والأمن طب هشام قال بخوف خليكم بخوف طيب أبو عمرو له الإثبات في الحالين ولا في الوصل ولا في أي حالة له الإثبات في الإيه في الوصل فقط هنجيبه منين وفي الوصل حماد شكور إمامه خلاص وهذا بقى هو الإيه الموضع بتاع هشام اللي هو قال في الأول وتثبت في الحالين درا لوامع بخلف لوامع بخلف طب يبقى معنا هنا الإمام أبو عمرو أثبت في الوصف وحدث في الوقف خلاص كيدوني عند الوقف كيدوني فلا عند الإيه عند الوصف ومعه هشام في وجه من الوجهين الحذف والإثبات في كلام في هذا الموضع لهشام في تحقيق وتحقيق هام جدا قال الشيخ القاضي رحمة الله عليه ولكن الذي صوره أهل الأداء عالم أن هشاما ليس له في هذه الياء من طريق الحفظ إلا الإثبات وصلا وعقفا اللي هو إيه كيدوني ده كلام مين الشيخ القاضي بيقول إيه من طريق الحفظ ليس له إلا الإيه الإثبات طيب إحنا قلنا طريق الحفظ اللي هو إيه التيسير التيسير مش كده ده الأصل ده الأصل طب نرجع إلى الشراح من تقدم الإمام القاضي أول علم الدين السخاوي قال السخاوي وهذا الموضع المشار إليه في أول الباب في قوله لوامع بخلف اللي هو وتثبت في الحالين درا لا جامعة بخلف، هو ده الموضع خلاص. قال أبو عمرو من القائل سخاوي، ومن أبو عمرو؟ أبو عمرو الداني، أيوة نصحه كده، أبو عمرو الداني. قال أبو عمرو أثبتها هشام في الحالين من قراءته على ابن غلبون وغيره. قال وقرأت على أبي الفتح عن قراءته بالوجهين، وروى عن أبي الفتح وعن ابن خوستي وعن طاهر ابن غلبون أو الفتح، اللي هو إيه؟ دول اللي إحنا بنتكلم عنهم، اللي هم شيوخ مين؟ شيوخ الداني، اللي هو أبي الفتح اللي هو فارس ابن أحمد الحمصي. طيب وعن ابن خوستي اللي هو عبد العزيز ابن جعفر ابن خوستي الفارسي، وعن طاهر ابن غلبون ده معروف الاسم جاء إيه؟ جاء كاملا، وعن أحمد ابن عمر، كلهم يروي عن هشام بإسناده عن ابن عامر بغير ياء. يبقى هنا ثبت الايه؟ الخلافه. طيب ده كلام مين؟ كلام السخاوي. كلام الموصلي، السخاوي كتابه ايه؟ فتح الوسيط. طيب الموصلي كتابه ايه؟ ها؟ كنز المعاني، شعلة، هو اسمه شعلة لقبه، انما الكتاب اسمه كنز المعاني. كنز المعاني، قال الموصلي نعم، وإنما كرر الخلاف، يعني الشيخ الإمام الشاطبي كرر الخلاف للتأكيد أو لدفع من يقول لا خلاف عن هشام. يبقى هنا إيه؟ الموصلي أثبت الإيه؟ الخلاف. طيب ده كلام مين؟ كلام الموصلي. قال أبو أسامة، أصل المسألة فيها كلام، أنا قلت لكم الأول كلام الشيخ القاضي، الشيخ القاضي فاكرين أنه والذي صوبه أهل الأداء عام أن هشاما ليس له في هذه الياء من طريق الحرز إلا الإثبات وصلا ووقفا. فالكلام اللي فده كله كلام السخاوي، كلام الموصلي يثبت إيه؟ الخلاف. كلام الشيخ ليحمل بخلف. طب قال أبو أسامة وهذا هو الموضع الذي أثبته هشام في الحالين بخلاف عنه فيهما. يبقى في الوصف له الخلاف، وفي الوقف له الايه؟ له الخلاف. وروي عن ابن بكوان إثباته في الحالين أيضا. قال أحمد ابن يزيد الحلواني رحلت إلى هشام ابن عمار بعد وفاة ابن ذكوان 3 مرات، ثم رجعت إلى حلوان. فين حلوان دي؟ هو تفكر حلوان بتاعتنا دي اللي هنا، زي ما كنت زمان كده وانا صغير مفكر ان ايه حلوان، كنت بقول ايه ده سيدنا الامام حمزة، لان هو كان ايه من الكوفة الى ايه الى حلوان، كان يتاجر ويجيب الايه اللوز والزيت وكذا، لانه حمزة الزيات. فانا كنت بقول ياه يسافر من مصر للكوفة، ده زمان ده ما كنت اقرا فيه، انما اتضح ان حلوان هذه مدينة موجودة في الايه في العراق. خلاص حلوان. قال ثم رجعت الى حلوان فورد علي كتابه يقول فيه هشام، يعني اللي بعد كتابه لأحمد بن يزيد الحلواني، خلاص، إني أخذت عليكم ثم كيدوني في سورة الأعراف بياء في الوسط وهو بياء في الحالين، يعني الوصل والوقف، بعد يصحح المعلومة التي قرأها عليه. ثم قال أبو شامة إنما أعاد ذكر الخوف عن هشام لئلا يظن أن الذي تقدم اللي هو در النوامع اللي هو في الحالين بخوف، خلاص، لئلا يظن أن الذي تقدم كان للوقف وحده، فأبان بهذا أن له أيضا في الوصل خلافا، وقيل إنما أعاده تأكيدا لأن بعض المصنفين لم يذكر له هذا الخلاف. طب نطلع بإيه؟ الصف القاضي قال ما فيش خلاف، لا الرجل المالسي ما فيش خلاف مطلقا، ده قال اللي من طريق الايه؟ من طريق الحفظ. اما الان الظاهر لنا من اقوال العلماء ان الخلاف جاء من طريق الحفظ ومن اصل الايه؟ ومن اصل الحفظ. هذا ما جاء في قوله تعالى كيدوني، وهي دي اللي هي لهشام اللي في اول الايه؟ في اول الباب بخوف. يبقى ايه؟ وفي التبع في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحملها بخلف. ايه في القس هنا؟ بخلف. بخلف يبقى رجع لمين؟ رجع لهشام. وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا. تؤتوني قالها بايه؟ بيوسف. قالها ايه؟ قال لن أرسله حتى يتوتوني بيوسف. يبقى اثبت الياء. انتوا بتقرؤوها ايه؟ فيها ياء يا حفص، فيها ياء توتون بدون ياء. يبقى الياء دي ايه؟ زائده. هذه الياء زائده. طب من الذي اثبت هذه الياء؟ ايه في العند حقه؟ ايه في الكلى القوس؟ ابن كثير وابو عمرو. طيب لو سالت انت من يثبت في الحالين؟ ابن كثير. ومن الذي يثبت الايه؟ في الوصف. والباقون بالحذف في الحالين. خلاص. وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسالني حواريه جملا. افتح وافد، افتح قوس وافد. وفي هود تسالني اللي هي ايه؟ فلا تسالني ما ليس لك معي. طبعا هنيجي عند ضيعة هو فيها قراءات، فيها من الايه؟ من القراء من يثقل ومنهم من يخفف. فلا تسألن ومنهم فلا تسألن. طيب جمع هنا ايه؟ ياء اللي هو مين؟ حواريه الحال من؟ الحال لابي عمرو. والجن من؟ طيب ابو عمرو هيجي هناك هيبقى من الجماعه اللي خففوا. منتبهين معي يا احبه؟ لما يوصل عند هذه السوره هناك قال ايه؟ وتسالني خف الكهف ظل حما وها هنا وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا. هيبقى هناك عندنا في سوره هود اللي يخففوا اللي هم ايه؟ المشار اليهم بالغيب، وهم لا ظل حما بتاعت سورة الايه؟ بتاعت سورة الكهف، بتاعت سورة الكهف. لما يقول لك وتسألني في الكهف ظل حما خلاص. وبعدين جاء ليه؟ ولا هنا غصنه وافتح هنا نونا. الراء الغين لمن؟ للكفين وبعضهم. يبقى ده اللي خففوا خلاص. والباقون يقرؤون بالايه؟ بالتثقيل. ومن ضمنهم اللي فتح النون اللي هو ابن كثير. يبقى عندنا ابن كثير هيقراها كيف يقراها؟ فلا تسألن ما ليس لك به علم. ماشي؟ طيب فلا تسألن ويجي نعم ويجي ابو عمرو يقرا فلا تسألني ما ليس لك به علم، لانها تبقى الايه؟ في الوصف. طيب ويجي ورش يقرا ايه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. نمشي معانا اهو. وفي حاجه تسالني حواليه جمله. طيب هيبقى مين؟ قانون وابن عامر والكوفي. هيجي قانون وابن عامر يقراني ايه؟ فلا تسالني ما بالتثقيل وحذف الايه؟ طيب الكوفيون فلا تسألني ما ليس لك به علم. يبقى ايه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. اول ما تسمع كده فلا تسألني ما ليس لك به علم هتقول مين؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. لا، فلا تسألني هذا ابن عامر وقانون. طب اول ما تسمع كده ايه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا واحد بس اللي هو مين؟ وش. طيب أول ما تسمع كده إيه؟ فلا تسألن ما ليس لك به علم ابن كثير. طيب أول ما تسمع كده إيه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا مين؟ أبو عمرو. أول ما تسمع فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا العدد الإيه؟ اللي هو عاصم وحمزة والكسائي. خلاص. وفي هودة تسألني حواريه جملة. أما تسألني ليه صفة الكهف لسه إيه جاية معانا. نعم. إيه في القوس افتح من عند قبل وتخذوني فيها حتى أشرقتموني قد هداني قد هداني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني مع ولا معه وخافوني لغاية هنا ونقفل يبقى مين مفتح وتخزوني وتخزوني فيها أعيد الكلام وتخزوني فيها حتى أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني مع ولا وعنه وخافوني بس إلى هنا وتخزوني فين في صفة إيه قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. خلاص يبقى دي واحدة. هنعد اللي هو الفرد دي من ايه مين اللي معانا دي اللي هو حجة اللي هو ابو عمرو يبقى دي واحد. وعمرو بيثبت وصلا ووقفا ولا وصلا فقط يعني اللي واقف على ايه فاتقوا الله ايه ولا تخزون. طيب وصل تخزوني في خلاص. طيب أشركتموني نمرة اثنين أشركتموني اللي هو إيه في سورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللي هو قال الشيطان لما قضي الأمر خلاص إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يبقى في الوصل برضه يقرأ إيه أشركتموني من قبل يبقى لوحده خلاص أشركتموني خلاص يبقى الاثنين قد أدان قد أدان بقد قد أدان الإنسان اللي هو حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان بعدين إيه ولا أخاف خلاص يبقى إيه وقد هداني ولا وقد هداني ولا منتبهين معي أحبة وقد هداني ولا بحذف وقد هداني ولا. فبالجميع إذا وقفوا ومعهم ايه وقد هداني ومعهم برضو ايه ابو عمرو اين هاد ايه بقد ليه قل انني هداني ربي عشان يطلع ليه اللي ثابت قل انني هداني ربي ها ولو ان الله هداني دون اثبات دي المعابر ايه ثابتة ثابتة فيها خلاص. اتقوني يا أمي برضو ايه قد يذهب ايه يا أمي عشان يخرج منها اللي هي فين يا أمي الأبيض دي بسورة ايه طيب يبقى عشان ايه يخرج ما عاداها زي وإياي فاتقون انما خلق دي المقيدة دي يا أمي اخشوني مع ولا اللي بعدها ولا فين في المريبة لا في المريبة اللي في الآية اللي قال إنا أنزلنا التوراة فيها ايه ما كمل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا خلاص واخشوني ولا يبقى دي فيها برضه الايه الاثبات وصلا والحذف وقفا. الاثبات وصل لابي عمرو والحذف هو قيدها بولا ليه عشان يطلع اللي في اول الصوره. فين في اول الصوره ايوه هو كم ايوه فلا تخشوهم واخشوني اليوم خلاص. حتى وان كانت فيها ياء هتحذف للايه للساكن بس هو قيدها بولا لإخراج ما عداها خلاص. ثم قال وعنه وخافوني أنا قدمها العذر مين على أبي عمرو إنما ذلكم الشيطان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم وخلي بالكم راعي هنا شيء هنا أثبت ثبتة الياء وقطع بعدها إيه همزة بستنى ذي الأول وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب يبقى عندنا إحنا أبو عمرو الله هو في المنفصل مش أصبحتم قبيل المنفصل يبقى السوس يقرب الإيه والدون له الخلاف بين الإيه يبقى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم وهكذا أي ياء تثبت في الزوائد ويقع بعدها همزة قطع تكون من قبيل المد الإيه من قبيل المد المنفصل. يبقى إيه خذ بالكم انفرد الإمام أبو عمرو بإيه تخزوني وأشركتموني وقد هداني واتقوني واخشوني وخافوني كل ده انفرد بيه مين الإمام أبو عمرو خلاص وعمرو يخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافع كالصحيح معللا. طبعا اللي عايز يقرأ البيت السابق شطرة يقف على الشطرة اللي هو ايه وتخزوني فيها حد أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا اللي هو الوسيلة تبقى ايه موصولة. طيب ومن يتقي زكى بيوسف وافع كالصحيح معللا اللي هي ايه نعم قال انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي انه من يتقي ويصبر. هنا في كلام للعلماء في التوجيه ازاي يعني المساله بغريزه الصح اولها على ايه وافى كالصحيح معللا خلاها زي الايه الصحيح بدون حذف الايه حذف الياء خلاص بدون حذف الياء ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح. هنا التوجيه بقى لان في حاجات ممكن نقف عليها مش كل حاجه نمر بسرعه كده البحث السابق كنا نقف في التوجيهات اما هنا عشان برضو دي يعني شكلها يعني على لغه مش مقبوله ها انه من يتقي ويصبر هكذا قرات وحين طب زكى وهو جنبها تبقى ايه قلب ده عن ابن كثير وابن كثير بيقرا بالايه بالاثبات في الحامل يعني معناها ان لو وقف عليا قم بيقرا ايه انه ايه من يتقي خلاص يبقى عنده ثابته ايه وصلا ووقفا. التوجيه في ثلاث اقوال للعلماء في توجيه هذه الايه هذه الكلمه ناخذهم بسرعه كده قالوا من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح ان هو ده الراي اللي مال اليه الشيخ هنا اللي قال لك ايه وافى كالصحيح معللا وافى كالصحيح معللا واستشهدوا بشواهد من ابيات الايه العرب في بيتين دخلت من الشواهد دي بيتين البيت الاول قول الشاعر الم ياتيك والانباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد الشاهد فين الم ياتيك الم ياتيك اثبت الايه اثبت الياء مع لم مع وجود لم الم ياتيك والانباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد يبقى الشاهد في ايه طيب في بيت ثاني قال ايه هجرت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع لا تهجو تهجو خد اسمع البيت الثاني هجرت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي لم تهجو لم تهجو ولم تدعي يبقى الشاهد فين لم تهجو خلاص يعني قول له بالله يا عم انت هجوت ورحت اعتذرت له لم تهجيت وانت اتهجت الايه الهجو هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجوا بس احنا لنا الايه الشاهد. يبقى ده القول الايه اللي هو قول الايه اللي هو الاصل اجراء الايه اللي نعم. الثاني الكلام الثاني قالوا ايه قالوا اشبعت الكسرة فتولدت منها ايه مرمي التقيم فاشبعوها. مش احنا عندنا الايه اللي هي الصلة ما عندنا الصلة بتبقى اشباع الايه الكسرة يتولد منها ايه يا لو اشباع الضمة يتولد منها ايه خلاص قالوا اشباع درج خلاص. الثاني قالوا ايه لا بنو بمعنى الذي ومن يتقي بمعنى ايه الذي لا شرطية فلا جزم ايه اذن بس دي يرد عليها بايه ونصب ما يرد عليها فكل كل دي تدريبات انما القراءة ما ثبتت لا يردها ضعف لغة ولا هذا خلاص يعني لما خلص هذا الايه البيت وما فيه من ايه وعنه وخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللة وفي المتعالي ضره احنا قلنا قسنك طيب وفي المتعالي ضره تغلق قوس المتعالي فين الكبير عالم الغيب والشهادة المتعالي ما خصماني المتعالي اذا وقفنا عليها احنا عندنا هنا مين اللي اتضل من يبقى له في الايه هنأخذها منين من الحالين من الاول ايه تثبت في الحالين ضرا لوامعا خلاص يبقى عندنا هو هنا له ايه الكبير ايه المتعالي واذا وصل برضو المتعالي سواء خلاص وفي المتعالي ضره اغلق الخوص والتلاقي والتنادي دار داغيه بالخوف جهالة التلاق والتناد التلاق فين والتناد فين الاثنين في غرفة الاثنين ايه في غرفة. قال الامام الداني لان دي برضو فيها ايه كلام الشيخ القاضي برضو قال ايه قال والذي عليه المحققون ان قانون ليس له من طريق النظم في هذين الموضعين الا الحذف فيقتصر عليه لان احنا عندنا هنا ايه مين اللي ظهر معانا في الابيات الشيخ دار داويه ابن كثير وقانون وجه القانون بالخلاف ويرش بلا ايه بلا خلاف يعني عندنا احنا هنا خلاص ابن كثير يبقى في الحالين في الموضعين ويرش فالرسم فقط حضرتك ترش بالرسم فقط منين؟ لا بس اسمعيني لا ما فيش كده حالين وفي المتعالي ضره والتلاقي والتنادي دار باغيه بالخلف جهلة ما فيش كلمة حنان هنا هنا كنا منين يبقى نقول في الوصل حماد شكور إمامه الإمام نافع بتمامه الإمام نافع بتمامه له إيه في الوصل دون إيه الوقت خلاص طب يبقى ورش له في الوصل الكلام لمين لقانون اللي هو بيخوف الشيخ القاضي قال لا يؤخذ من هذا الطريق. طب نشوف الطريق الامام الداني نفسه قال واختلف عن قانون في اثنين وهما الطلاق والتناد في غافر وجميع الشراح ذكروا هذا الايه هذا الخلاف فربما يكون الشيخ القاضي اخذ هذا منين عارفين منين؟ من التحريرات من التحريرات انما كل الشراح بالاجماع اللي عندي انا ما انا شغال خلي بالكم من فتح الوسيد من كنز المعاني من الليالي الفريدة من إبراز المعاني من سراج القاضي كل الشروح اللي قدام مني اللي أنا هي شغال منها دي الكل ذكر هذا الإيه ذكر هذا الـ الـ الـ الخلاف خلاص. وفي المتعالي عشان البيت كمان عشان يوقف لأنه ما اتمنت في السطر اللي بعد منها وفي المتعالي ضروه والتلاقي والتنادي بلع باغيه بالخلف جهالة جهالة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ومع دعوة الداعي بعاني حلى دما وليس لقالهم عن الغر سبلا هل بك ليس الألف دي فيها ايه على اليائين الألف الموجودة دي دعوة الداعي اللي هي فين أجيب دعوة الداعي إذا دعان طيب حلى جمل الحلى من والجمل من طيب يبقى ايه ابو عمرو له ايه في ناس اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيب ومعه مين لا مش ينفع يمشي معاه عشان ورشة ايه هل عنده منفصل هيقرا ايه اجيب دعوة الداعي هيبقى المد ايه المد ست حرف ما ينفعش يمشي معاه يمشي معاه الثاني اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فل لان دي ما فيهاش ايه ما فيهاش منفصل. طب قال وليس لقالون عن الغر سبلا الاول ايه الغر دي عشان بس نفهم الكلام الغر قالوا ايه جمع ايه الغر او الظاهر العلماء الظاهرين ايه سبلا سبلا السبل اللي هي الطرق يبقى ايه جمع ايه جمع سابله لا الاصل ايه غير السبل السبل اللي هم الناس اللي بيدلوه اللي هم عارفين الايه مسالك الطرق وكذا خلاص وهم المختلفون ايه في الطرق اي ليس لقانون عن النقل الغر في هذه الايه في هذين الموضعين كلام وارد له ولكن غير ايه المسألة يعني غير مشتهر غير ايه غير مشتهر قال يعني هنا المعنى ايه خلاف قانون وهو عنه الإثبات. قال الموصلي رحمة الله عليه قال الموصلي روي عنه إثبات الياءين وإثبات الأولى دون الثانية وبالعكس لكنه لم يرد عن المشهور اللي عن الغر سبلة هذه معنى ايه عن الغر سبلة يعني ورد له الخلاف ولكن الاشهر الايه خلاص بس يبقى كده انتهى ومع دعوة الداعي دعاني حلى دما وليس لقالون عن الغر سبلا نفق يعني ليس له الخلاف ده يعني وارد له الاثبات ورد له الايه الاثبات خلاص انما في طرق غير ايه غير مشهورة نعم ومع دعوة الداعي دعاني حلى جلل وليس لقانون عن الغر سبلا نغلق بالاثنين دول نديري نفتح من اول هنا لغاية ما اقول لكم وقفوا نديري لوحش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة النذر جلا عد الورش هنعدوه ايه حوالي 19 ياء انفرد بها ورش اولها نديري اللي فين لا نديري لا بل في سوره الملك اللي في ان امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض كيف نذيري يا خلاص يبقى واحد ويصف سماه وسوف أسمي حيث يسمح مضمون سمى الراوي. ثم تردين فعن تردين الآية اللي فاتت اللي هي نعم كيف نجد نعم اللي فاتت نعم ترديني اللي هي إن كدت لترديني ولولا مش كده؟ ترديني ولولا في الوقت تردين للجميع ومعهم مين؟ ومعهم نفس ترجموني ترجموني فاعتزلوني الاثنين في سورة واحدة أليس كذلك؟ طيب ترجموني اللي هو إيه؟ وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن مش كده؟ وإن طيب فاعتزلوني وإن تنوحوا فاعتزلوني فدعا ربه خلاص؟ يبقى الاثنين اللي هو ترجموني وفاعتزلوني في سورة الإيه؟ الدخان. ستة نذري جلاء نذر الست جلاء مما إيه؟ في سورة القمر آية 16 و18 و21 و30 و37 و39 في حالة الوصل أما إذا وقف عليها يبقى إيه؟ فكيف كان عذابي ونذر. ولذلك انتوا خدتوا كده في التدويب ان نذر دي ممكن يوقف عليها بالايه؟ بالترقيق وممكن يوقف عليها بالايه؟ عشان الياء المحذوفه دي اللي هي الياء الايه؟ الياء الزائده. يبقى خدنا كام كده الوصف؟ اديهم كده نذري وتهديني ترجموني فاعتزلوني عدد 10 برضه ماشيين لورش ما تفتحش اللي لا تغلق الايه؟ القوس. وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه والصلاة بس وقف هنا عند ايه؟ والصلاة. وعيدي ثلاثة وخلي بالك الحديد دي برضه ايه؟ تنبهكوا عشان من فوائدها هتساعد على الحفظ ان وعيد دي ممكن تدخلك في حته ثانيه. وعيد اول واحد ايه؟ ولمسكننكم الارض من بعدين ذلك لمن خاف وخاف وعيدي واستفتح. ادي واحد. الاثنين التانيين في سوره الايه؟ في سوره قاف اللي هي ايه؟ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي وعيدي أي خلاص يبقى حيبقى معناها إن هذول إيه؟ إذا وصلنا. طب الأخيرة نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعد منها إيه؟ السورة خلاص الدنيا ما فيش عندي حاجة لأنه يقول لك إيه في الوصف. يبقى لي ثلاثة وهناك 10 يبقى كام؟ 13. طيب وعيدي ثلاثة ينقذوني يكذبوني ينقذون المحتاسين خلاص يكذبوني هنسرع شوية بقى متابعة واضحة الأمور دي. يكذبوني اللي هي فين؟ في سورة القصص اللي هو أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا لأنه يقرأ ردا مش كده؟ فأرسله معي ردا يصدق مش كده أرضى إيه؟ يصدق نرفع جزمه في نصوصه ارفع جزمه في نصوصه في نصوصه ما معناش غير مين؟ الفاء والإيه والنون والباقون حيبقى إيه؟ يصدق وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال يبقى ده إيه؟ لا طيب يبقى يكذبوني قال قالها بإيه؟ قال ليه؟ عشان يطلع إيه؟ اللي في أول السورة في أول سورة الشعراء إني أخاف أن يكذبوني أن يكذبوني اللي هي محذوفة للإيه؟ محذوفة للجميع. طيب نكيري أربع عنه الصلة. نكيري أربع. الآية تقول كم؟ ثلاثة وعدي. ثلاثة عشر. ويصدقوني ويكذبوني بها كم؟ 15. وأربعة نكيري. نكيري دول فندنا. نكيري اللي في الحج. ونتابع عشان ايه؟ نحاول نسترجعهم مع بعض. عشان تنتبهوا معايا. لأن أصحاب الإيه؟ فأصحاب مدينة تدركون مع فتان فكيف كان نكيري فكيف كان نكيري فتأين فبالتالي فان وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. نعم اللي بعدين أقول إنما أعظكم. خلاص فبالتالي فان في فاطر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري أيوة نكيري ألم. خلاص ألم ترى بل الفاطر. طب الثالث فين؟ الملك. ولقد كذب الذين من قبلهم. الرابع ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري برضو أولم بعد منها إيه؟ بعدها همزة. خلاص يبقى كان كده 19 انفرد ورث بإثبات الياء اللي فيه في العدد ده كله. خلاص ثم قال رحمة الله عليه تبشر عباد افتح تبشر عباد افتح وكف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخرف العلى. تبشر عباد وفاكرين بس العباد دي اللي احنا قلنا في الاول ان الامام الشاطبي الامام الداني ذكرها في الانتهاءات الايه الاضافه مع الاتان في النمل. ولذلك عنده ايه 214. اما الامام ذكرها في الزوائد فما اتاني وبشر العباد فبشر العباد افتح وقف ساكنا يدا اغلق. فبشر العباد افتح وقف ساكنا عبادة ازاي؟ لا انا فرص العبادة افتح عبادية الذين. خلاص الامر دي فين؟ في سورة ايه؟ في سورة الصمم. فرص العبادي الذين ايه يستمعون القول اللي بعد منها ايه يستمعون القول. خلاص بعد دي الشيخ القاضي عليه رحمة الله قال بعد ما ذكر بعض الأقوال قال وعلى هذا ينبغي لمن يقرأ للسوسي من طريق الحرز أن يقتصر له على الحذف في الحالين طيب في كلام للعلماء في هذه الإيه في هذه اللي هي تبشر عباد. قال الإمام الداني اللي هو أصل الإيه؟ أصل الشاطبية. قال وتفرد أبو شعيب بفتح الياء وإثباتها في الوقف بفتح الياء يعني وصلا وإثباتها في الوقف ساكنة في الزمر تبشر عباد الذين وحذفها الباقون في الحالين. ده كلام مين؟ كلام الشيخ الداني اللي هو الاصل. وقال ده كلام في التيسير اللي هو الاصل. قال ايضا في جامع البيان قال ده ذكر العدد كبير من الاقوال وكلام العلماء لان الجامع فيه ايه ذكر الخلافات. وقال لي ابو الفتح. مين ابو الفتح؟ هو فارس ابن احمد الحنس. هذا الشيوخ افتكروا ان كل الناس الايد اللي على الارض كده هتلاقيها رايحه ايه؟ يا اما فارس يا اما خوستي يا اما ابن غلبون. الرابع مين؟ اللي هو شيخ الشيوخ كلهم. اللي جعفر ابن خوستي لعلي اتذكره اللي هم الشيوخ اللي تنتهي اليهم الايه؟ اليهم الاسانيد. قال وقال لي ابو الفتح عن قراءته في رواية السوسي عن اليزيدي الوقف بالياء. الوقف بالياء قد كلامه كلام الشيخ الايه الداني السخاوي الشارح اول شارح. قال ابو عمرو رحمه الله: وبالحذف في الحالين قرات عن اليزيدي عن ابي عمرو على فارس وعلى الفارسي. برضو ننتبه، فارس هو مين؟ هو فارس ابن احمد الحمصي، الفارسي جعفر ابن عبد العزيز ابن خوست، خلاص؟ وعلى ابي الحسن وغيرهم. يبقى ربما يكون كلام الشيخ القاضي اخذ من ايه؟ من هذا الايه؟ من هذا الكلام اللي هو ايه؟ اللي وعلى غيرهم اللي هو قال ايه هنا؟ بالحذف، بالحذف في الايه؟ في الحالين. فلعل كلام الايه؟ الـ الـ الـ الشيخ. طبعا الشيخ عبد الرزاق اللي هو محقق كتاب اللآلئ بصراحة يعني أغلظ، وكان رد قاسي على الشيخ القاضي عليه رحمة الله، اللي يقول لك يعني ان اعترض اعتراض، بس اعتراض شديد شوية في الرد على الايه على الشيخ القاضي في تحريراته. بس انا بقول لعل الشيخ القاضي اخذها من كلام مين؟ ها؟ هذا معنى ايه؟ اللي هو كلام السخاوي، كلام علم الدين السخاوي. السخاوي قال ايه؟ قال ابو عمرو رحمه الله: وبالحذف في الحالين قرات عن اليزيدي عن ابي عمرو على مين؟ على فارس وعلى الفارسي وعلى ابي الحسن. مين ابي الحسن؟ الاطاهر بن عبد المنعم بن ايه؟ ابن غلبون. خلاص يبقى معناها المسألة، يبقى لا نرد ايه؟ ادام المسألة فيها خلاف يبقى ما يكونش فيه ردود ايه شديدة. فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدك، ايه في القوس؟ ويتبعوني حدث الزخرف في العلا. فيها الخلاف، خلاص. فبشر عباد افتح، انتبه معايا بس ظاهر كلام الشيخ هنا اهو نقرأ ايه؟ عبادي الذين. طب هو وقف عبادي، خلاص. طيب ده الكلام اللي جاء الشيخ القاضي بيقول لا ده بقى الحذف، خلاص موجود الكلام اللي في الحذف. بس هنا كلام الشيخ، كلام الشيخ مفيش، لم يذكر خلاف، لم يذكر ايه؟ لم يذكر خلاف، خلاص. وان كان المجتهد عدم الايه؟ عدم الخلاف، بس برضه ايه ادام موجود عن بعض العلماء ذكر هذا يبقى مفيش شيء. واتبعوني حدث الزخرف العلى، ايه في القوس؟ حدث الزخرف العلى. واتبعوني ده غير اللي هي ايه؟ واتبعوني اهدكم، وتتبعوني اهدكم دي واحد، اللي هي اللي انا بتاعت سنه الايه؟ اللي هي ايه؟ وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها. ايوه، حدث الزخرف العلى ده مين؟ ابو عمرو البصري. ابو عمرو قال الاثبات في الحالين، مش كده؟ ما ترد عليا. يبقى ابو عمرو يبقى له الاثبات ايه؟ وصلا، والحذف ايه؟ واتبعوني حدث الزخرف العلى. وفي الكهف تسالني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا. في الكهف عندكم في المصاحف مرسومه بالايه؟ بالياء. وفي جميع المصاحف مرسومه بالايه؟ بالياء. وخلي بالكم يا عدنا احنا ياءات الزوائد عددها كام؟ اللي هي ايه؟ وجملتها 62. احنا لو عدنا دي هتبقى 63. خلي بالكم لان لو جت فرصه هنعد بقى ياءات الزوائد من الاول، هيبقى 63. دي مش من ياءات الزوائد، دي مش من ايه؟ خرجت من الان هنسمع كلام العلماء، خلاص. دي خرجت من ايه؟ ليست من ياءات الزوائد. قال ابو اسامه وهذه الياء التي في الكهف زائدة على العدة بخلاف العدد يعني بخلاف التي في هود فإنها منها لأن تلك اللي احنا لسه كنا خدناها من شوية وطلعنا القراءات اللي فيها فاكرين القراءات فيها كام وأنا بقى يعرف اللي هي ظل حمل اللي هو ظل حمل هيبقى مين؟ الكوفيون وابن تزيد دول اللي خففوا مش هيبقى اللي يثقل اللي هو فلا تسألني ما ليس خلاص؟ اللي هم يبقى هيبقى ايه؟ لا هي ايه؟ اللي هي الآية ايه اللي معانا؟ فلا تسألني عن شيء مش ما ليس ليس بتاعت ايه؟ فلا تسألني عن لما تسمع كده كلمة ايه؟ واحد بيقرأ فلا تسألني عن يبقى هو بيقرأ لواحد من اثنين إما يا ناس نافع يا ابن عامر فلا تسألني أنا قلت كده ليه؟ فلا تسألني عن شيء يبقى يا إما بيقرأ لنافع يا إما بيقرأ لمين؟ لابن عامر بعد ما يمشي شوية هنقول شوف الخالد بيقرأ لمين؟ هتكشفوا اي حاجه تانية في الهمزات اما لما تسمع فلا تسالني يبقى كتير يبقى مين ابن كثير ورد عمرو وعاصم وحمزه والكسائي كل هؤلاء طبعا الكلام ده هنوصل له احنا هناخدها في القراءات لما نوصل للقراءات خلاص قال الامام ابو سامه يبقى ايه زائده ايه على الايه العده فإنها غير بخلاف التي في هود فإنها منها لأن تلك محذوفة رسما وهذه ثابتة خلاص وفي الحالين اللي هو مين صاحبنا ده؟ مثلنا على رسمه والحذف بالخلف يبقى في الحالين المسألة له ايه؟ المسألة له في الايه في الحلم طيب خلاص انتهت دي بس نعرف الان ان دي مش من ضمن العدد ثم قال رحمه الله عليه وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تلا وفي نرتعي طبعا احنا لما نوصل نرتع ونلعب هيبقى فيها ايه عده قراءات اللي هو ايه ويرتع لا هي اول البيت ايه لا اصبر عليها اللي هي نرتع ونلعب لا اول البيت ايه وادغم استنى بس استنى وادغم مع اشمامه البعض عنهم ها وأدغم مع إسمانه البعض عنهم ويرتع ويلعب سكون الكسر أي ويرتع ويلعب ياء حسن تطول يبقى حسن اللي يقرؤون إيه يرتع ويلعب بالياء حسن اللي هم مين الكفيل هو مين ونافع دول اللي يقرؤوا بالياء في الموضعين طب تعالوا نخش بعد منها إيه ونرتع سكون الكسر في العين ذو حمل ذو حمل الذل من ابن عمر كفيل والحال من ارتب بقى الشغلانه دي مع بعضها هنيجي ناخد سكون ويرتع ما القراءات سائته هتاخد لها حاجه من هنا وتاخد لها حاجه من هنا هنيجي نقول الامام نافع يقرا ايه احسنت يا حبيبي فارسله معنا غدا يرتع ويلعب لان سكون الكسر في العين ذو حمل طب الكوفيين هيقراوا ايه خلينا نخلص من امتي يا ابينا يرتع ويلعب طب خلصنا من مين نافع والكوفيون خلص اربعه هنيجي لمين لابي عمرو وابن عامر هيمشوا مع بعض نرتع ونلعب فارسلوا معنا غدا نرتع ونلعب يبقى خلصنا من كام كده ستة طيب بقى معانا مين؟ ابن كثير بس ابن كثير هنقسم نصين ابن كثير هيبقى ايه البز يقرا ايه نرتعي ونلعب نرتعي ونلعب. طيب ايضا يقرا ايه يبقى له وجهين نرتعي ونلعب نرتعي ونلعب يبقى لو حبينا نكمل كده هيبقى كم قراءه خمس قراءات مش كده ايه خمس قراءات نرتعي ونلعب نرتعي ونلعب ما يضايقوش الكلام ده لان احنا لسه ما وصلنالوش لسه لما نصل الى ايه الى السوره عشان نطلع ما فيها بس ايه الحاجات اللي معانا. طيب تعالوا معايا بقى وايه ونرتع ونلعب وفي نرتعي خوفا زكا في كلام بقى للعلماء هنا الشيخ القاضي عليه رحمه الله برضه في المساله دي وهذا من الناظم خروج عن طريقه وطريق اصله فطريقه حذف الياء في الحالين لقنبل ده كلام مين عليه رحمه الله. طيب الشيخ الداني عليه رحمه الله اللي هو الاصل قال وروى ابو ربيعه اللي هو محمد بن اسحاق اللي هو روى عن قنبل وروى ابو ربيعه وابن الصباح مين ابن الصباح لا انتبهوا بقى دي ده اسمه محمد ابن عبد العزيز ابن عبد ابن الصباح المكي غير عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح اللي هم بتوع مين بتوع حفص ده بتاع قنبل خلاص ده من تلاميذ قنبل خلاص وروى ابو ربيعه وابن الصباح عن قنبل يرتع بإثبات ياء بعد العين في الحالين وروى غيرهما عنه حذفها يبقى معناها ذكر الايه ذكر الوجهين يبقى الشيخ بيقول ايه وفي نرتع خلف هذه الاصل كلام الشيخ ماشي. طيب ده كلام مين الداني الشيخ ابو شامه في شرحه قال وده مهم جدا اسمعوا الكلام عشان نفصل بين الابيات قال ابو شامه ليته يقصد على الامام الشاطبي ليته وصل هذا البيت بالبيت الذي به يتقي يتقي اللي فات الدين اللي ايه ومن يتقي ومن يتقي زكى خلاص لان اثبات الياءين فيهما لقارئ واحد اللي هو مين؟ قنبل خلاص وفي سورة واحدة خلاص وكلاهما في موضع الجزم فبقول يا ريت كان الشيخ حط دي هناك وكان خلصت الايه؟ المسألة وما عطف عليهما مجزوم أو هناك قال ايه؟ ليته هنا طلب ايه؟ أو ليته قدم هذا البيت على الذي قبله اللي قبله ايه؟ وفي الكهف تسألني كان خلاها قبل ايه؟ وفي الكهف تسألني قبله لتتصل الياءات المعدودة ثم يذكر الخارج من الايه؟ بس ايه؟ الإمام اسمعني الإمام الشاطبي نسميه ايه؟ مخترع ولا مبتكر؟ ولا مخترع؟ انما ده بيبتكر ما هو اصل دلوقتي واحد اخترع ازازه الميه دي جه واحد تاني حد يطور فيها فالراجل التاني ده ما نسموهش مخترع ده نسميه ايه؟ ابتكر. الراجل اللي جت معاه كده وكتر الف خير علي رحمه الله علي رحمه الله خلاص يبقى الشيخ بيقول ايه؟ بيقول يتمنى ان يخلي البيت ده مع يتقي او يقدم ده على هذا وفيه نرتعي خلف زكى وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تلا فين ده؟ في سوره القصص تحت النمل ايه اللي تحت النمل؟ القصص يهديني ايه؟ عسى ربي يهديني. طيب الياء في المكان ده ثابته ولا محذوفه؟ ثابته ثابته وجميعهم خدوا بالكم وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تلا هو عليه رحمة الله هناك لما ذكر يهديني الوثين في الكهف مقيد ياس انتبهوا لكلام العلماء مقيد ياس فما يعتبر استدراك من السيف مش خلي بالكم يهديني اللي تحت من غير يهديني الايه السابقة. طيب الكلام ده قاله مين؟ قاله الشيخ السخاوي قال أن هذه الآية يعني فإنه لما عد الزوائد المختلف فيها ذكر يهديا ولم يعين أنها التي في الكهف فخشي أن تلتمس بهذه فاحتاج إلى ذكر هذه وأنها متفق عليها فقال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا وبهذا تنتهي الياءات الزوائد. قال الشيخ وإذا لقينا وقت نردحهم نعدهم الواحد الاثنين وستين فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت كلا. قال أبو سامة إيه المضطرد اللي هو إيه المستمر الجاري اللي هو الأشياء المكررة. خدوا بالكم لما نيجي في الفرش برضه هنتكلم في هذه الحالة في الأصول أشياء مكررة لا حصر لها وفي فيها عدد بسيط هيجي في الفرش من الفرش من المستمر هي كلمة واحدة لا هتيجي كلمات برضه إيه مكررة تبقى شبيهة بالإيه بالمضطرد شبيهة بالإيه بالمضطرد وفي كلمات بتبقى ايه فرش في مكانها. فهذه اصول القوم حال اضطرادها يبقى المضطرد اللي هو ايه المستمر الجاري في اشباه ذلك الشيء يعني المد المتصل كل مد متصل الهمزتين من كلمه كل همزتين ايه من كلمه حال اضطرادها اجابت بعون الله فانتظمت حلا. برضو قال أبو سامة رحمة الله عليه أن أجابت بعون الله فانتظمت هنا أي انقادت لنظم طائعة بإعانة الله تعالى فانتظمت مشبهة حلا وحلا جمع ايه حلية جمع ايه حلية أجابت بعون الله فانتظمت حلا. فأدام هي الأصول أجابت بعون الله يبقى برضو بيدعي ربنا إن اللي داعي ربنا يتممه على إيه على خير. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق أعلاق تنفس ركلا وإني لأرجوه لنظم حروفهم اللي هي الإيه الفرش الكلمات الآتية خلاص. برضو قال أبو شامة أي أرجو عون الله أرجو عون الله أيضا لتسهيل نظم الحروف المنفردة غير مضطردة اللي هي غير إيه غير مضطردة. طيب نفائس أعلاق تنفس عطلا نفائس إيه جمع إيه نفيس وأعلاق جمع عرق خلاص. قال السخاوي ومعنى ذلك أنه إذا نظمها أي الشيخ فحفظها من لا علم له صار كمن تحل جيبه برقب أو برقب نفيس. هذا معنى إيه كلام الشيخ نفائس أعلاق تنفس عطلة عطلة اللي هو الايه اللي هو الخالي من الزينة يعني لعل الموضوع ده تزين من لا ايه من لا زينة له وبعدين أعلاق هتبقى نفائس يعني نفائس أشياء نفيسة أشياء نفيسة خلاص. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا. الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله. سأمضي على شرطي. الشروط اللي هو إيه؟ أن أستقر على ما اشترطته في الرموز وفي الإيه؟ وفي القيود. قال أبو سامة رحمة الله عليه: وكانه وبالله أكتفي. ما هو بالله أكتفي يبقى هو كده حسب اشتبه. وكانه وبالله أكتفي هو معنى حسبي الله ونعم الوكيل. فلماذا أخبر أنه قد حسبه وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبه؟ يعني قال خلاص أجبنا حسبه يبقى لا خيبة بعد الإيه الجد جد الإيه الهذب اشتغل الإيه وما خاب ذو جد إذا هو حسبه. الشيخ كان يوصل كلام الشيخ: فلهذا أخبر أنه قد حسبه والمعنى أني لا أخيب فيما قصدته لأني اكتفيت به سبحانه وتعالى في تتمة ذلك. سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا. وبهذا نكون قد انتهينا من باب ياءات وانتهينا من أصول القراءات التي كم عدد أبياتها؟ ثلاث أربعات مش كده؟ ثلاث أربعات ثلاث أربعات اللي هي إيه؟ وفاة الإمام الداني وفاة الإمام الداني. طب بسرعة كده نعد الإيه؟ الـ 62 خدوشكم معايا فأسل أشعر الكلمة وهدف في عنده كلمة معينة وصلنا العدد كام؟ فيصل الداعي الجواري المنادي يهديهم يؤتيهم أن تعلمني أخرتني اتبعا نبي يأتي وصلنا كام؟ طيب وصلنا 11. طيب دعائي اتبعوني وان تبعني تمدونني وصلنا كم؟ طيب الداعي الوادي وصلنا كم؟ اكرمني اهانني اعطاني وصلنا كم؟ الجواب ومعك الجواب الباب المهتدي في الاسم وتحت الاسرة كم؟ الاسم وتحت الاسرة 24 24. طيب وفي الطبعا في اهل الامران وكيدوني في الاعراف وتؤتوني بيوسف وتسألني بهود وصلنا كام؟ 28 28. وتخزوني الاثنين نعم وأشركتموني وقد هداني واتقوني واخشوني وخافوني كام؟ 34. ومن يتقي كام؟ طيب والمتعالي والتلاقي والتناه كم؟ طيب الداعي اذا دعاني بل كم؟ 40. نذيري خلاص عبره نذيري تهديني ترجموني تعتزلوني ستة النذر خمسي أربعة واربعين بكم خمسين وعيدي ثلاثة بكم ينقذوني ويكذبوني بكم طيب مكيلي أربع تسعة وخمسين تسعة وخمسين فبشر العذاب كم ويتبعوني في الزخرف 61 سيروا وفي الكهف تسألني وفي مرتعي 62 هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.